يقول الأخ بارك الله فيك، هذا الأخ كأنه سماك، يقول السمكة بقيت شهر، بقيت شهرا لم تتعفن وهي على الشاطئ، مع العلم أن السمك في يومنا هنا إذا بقي يوم تعفنت، ما هو السر في ذلك؟ الظاهر والله أعلم يعني أنواع السمك ما تخرب بالسرعة، بعضها تخرب بسرعة، وخاصة إذا أخرجت منها أمعاءها وأحشاءها فلا يخرب بالسرعة، وربما بادروا أيضا بقطعها وطبخها وتقديدها، تقديدها تشميشها وملحوها، نعم إيه لابد منها ولا تخرب. وثم الشهم الذي كان فيه ربما يكون مانعا من الفساد أيضا، قالوا لأن الشهم كان كثيرا حتى ذكروا فيها. لا، هو لا يصح، مرضي عنده، حدثني من أثق به، حدثني الثقة، هذا يسمى في علم المصطلح التعديل بالإبهام، يعني أنت عدلت ولم تذكره، فهو توثيق عندك، أذكر هل هو بالفعل، لعل عند أحد يكون قد رأى أنه ضعيف. شخص جاء عند الإمام أحمد سأله، قالوا ماذا تقول في فلان؟ قال ضعيف. قال فإن يحيى بن معين يوثقه. قال لم يخبره. الخبر والصبر عندهم، صبر أحاديثه وموازنة أحاديثه مع أحاديث رفقائه، قد يخطي كثيرا، ولذلك صدوق يخطي قليلا، أخطأ في أحاديث، ثقة أخطأ. جزاهم الله خير ورحمة الله عليهم، خلقهم الله لخدمة السنة. أحسن الله إليكم ونفع. ألا تدل رواية جابر رضي الله عنه على تصحيح حديث أبي هريرة؟ قالوا إنه شاذ، حيث يأخذون كل يوم تمرة. نقول على كل حال ليس شاذ إن شاء الله، لم يظهر سبب شذوذه إلا إذا كانت هي رواية واحدة قلنا فهي التي يقال إنها قد خالف فيه هذا الذي ذكر تمرة تمرة، الآخرون ذكروا أكثر من هذا إذا كان، وإلا إن شاء الله هو على حاله، وحال الصحابة أيضا يقوي معنى الحديث. رجل يسرع في سياقته ويتباهى بذلك، بل ويصور نفسه وعداد السيارة، وقد ناصحوه وكثير، ولكنه لا يعبأ بكلام أحد، فهل نهجره ونحذر منه؟ تهجرونه بمعنى لا تركب معه، وتحذر منه بحيث إذا كان من هنا إلى هنا قولوا اليوم رايح فلان المدينة. وبالفعل هذا رجل ينبغي أن يعذر إذا كان بسرعة جنونية، كما مشايخنا رحمة الله عليهم قد حكموا أنه إذا كان يعني يسرع كثيرا فهذا قاتل النفس. والشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يسرع، والقصة مشهورة أن الشيخ رحمه الله قيل للشيخ الألباني أن الشيخ ابن باز يقول أن هذا تهور وهذا قتل النفس، لا يجوز السرعة سريعة جدا، فقال الشيخ الألباني هذا كلام من لم يجرب السواقة، فرد عليه الشيخ مرة أخرى على ما ذكروا له، فقال الشيخ ابن باز رحمة الله هذا كلام من لم يجرب الديات. وبالفعل خضر الذي كان الشيخ وكله ليغسله حكى، سمعت من فيه أنه قال وكنا راكبين أنا بجانب الشيخ وراء أهلنا، وفي قريب من تيمة كانت نزلت قافلة تركية سياراتهم كبيرة، وهم يمرون من هنا هناك لقضاء الحاجة، والشيخ فصاحوا كلهم يا شيخ، وبعد ما تقدم شو صار، هو ما قال شو صار، ما حس أن أحد يمر، لكنها سلمت، المرأة كانت تمر وكادت أن، فيقولون هو نفسه يقول خضر، يقول الشيخ يقول شو صار، يعني سلم في من مواقع كثيرة نقول، وسيارته كانت قديمة، كنت مرة قلت له وهي واقفة جنب بيت الشيخ عمر فلات الله مغفر له كان يتشرف ويكرم الشيخ كثير بإضافتي، كانت واقفة نحن رايحين مسجد وماسك بيدي الشيخ وأنا ماسك بيدي كل واحد يريد، فأسأل فلما رأيت السيارة قلت هذه سيارتكم شيخ؟ قال نعم هذه سيارتي. قلت هذه تمشي؟ قال أجل كيف جاءت، وإذا ما مشت تمشيها بالقوة، يقول مهندس كبير هو.